إن الذين يؤذون الله ورسوله، الإيذاء هو إيقاع الألم من المؤذي للمؤذى. وهل يستطيع أحد أن يؤذي الله؟ الإيذاء مرة يكون بالقول البهتان والكذب وبالفعل، بالفعل مش ممكن يؤذي ربنا ازاي، إنما لا إيذاء لله إلا بالإيه، إلا بالقول. لكن أقولهم له تصديق ولا قولهم هراء؟ يبقى فيه فرق، إن بين واحد يأذيك بالكلمة ولكن أنت ما تأذيش منه، يبقى هو أخذ الإسم وأنت لم تأخذ الألم. يؤذي الله أم قال لك الذين ينكرون وجود الله، دي أذية. هي في الواقع أذية ليست لله ولكنها أذية لهم هم. أم قال لك أصل ذو الخلق ربنا، والله كان يحب إن الخلق وصنعته تبقى كويسة. أنت شفت واحد يصنع صنعة ويجي يخسرها ويكسرها، ده بده صنعته تبقى في أجمل حاجة، يبقى الإذاء مش عائد لله، في الواقع عائد إليك أنت. ليه؟ لأنك صنعت ربنا، وكان خلقك في أحسن تكوين، وكان يريد منك أن تكون كذا وأن تكون كذا وأن تكون كذا. طب وبرضه يؤذونه بالكلام، الله فقير ونحن أغنياء، يد الله إيه؟ مغلول، ولا عزير ابن الله قالوا كده، يبقى ده إذاء لله. وقال في الله في الحديث يؤذيني عبدي وما كان له أن يؤذيني، يسب الدهر وأنا الدهر. ما تقول الله يلعن ده زمن، الله يلعن مش عارف الإيه الزمن، هل الزمن له فعل؟ الزمن ظرف للفعل، ولكن الفاعل في الزمن غيره، الفعل في كل أشياء بتنت زعلان منها دي مين؟ الله. يبقى ما تسبش الدهر، لأن الدهر هو الله، أنك أنت بتنتظر وما يهلكنا إلا الدهر. مين اللي قالك إنه يهلكك إلا الدهر؟ يهلكك رب الدهر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقلنا إن الإيذاء في عرفنا إيلام المؤذي للمؤذى، وهذا أمر لا يتناسب مع الحق سبحانه، فما معناها بالنسبة له؟ معناها أن يغضبه بأن يخرج عن منهجه الذي وضعه له. والحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض قلنا خلق له قبل أن يخلقه، فجاء مخلوقه الخليفة على كون معد له يضمن فيه بقاء حياته ويضمن فيه بقاء نوعه، وأعد له أيضا قانون صيانته بحيث إن أصابه عطب كيف يصلح هذا العطب. قبل أن يخلقه أعد له قوته في الأرض، وأعد له منهجه في كتاب محفوظ. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فكأن تعليم القرآن وهو قانون الصيانة للمنهج موجود قبل أن يخلق الإنسان. وذلك كأي صانع من البشر حين يصنع صنعته قبل أن يصنع الصنعة يعد لها غايتها، لماذا صنعت وما قانون صيانتها، الكتالوج بتاعها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن فالحق سبحانه وتعالى أعد للإنسان قوته قبل أن يخلقه ليضمن بقاء حياته، وأعد له امتداد نسله ببقاء نوعه. وأعد له قانون الصيانة إن حصل منه عطب يصلحه. فكان ولا بد أن يكون الإنسان سوي التكوين في كل شيء، مخلوق له كل شيء ومخلوق له منهج الصيانة. فإذا ما خرج الإنسان المخلوق لله وجعل خليفة الأرض على قانون الصيانة الذي وضع، يبقى أغضب الله، لأن الله يريد أن تظل صنعته صنعة جميلة. هذا الغضب من الحق سبحانه وتعالى يترتب عليه شيء، وهو انه لازم يعاقب. هذه العقوبة اما ان توجد في الدنيا ليرتجع هو او ليردع امثاله، واما ان تؤخر للآخرة. والحق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يترتب عنده إيذاء من احد، لكنهم حين يقولون لا وجود لله، أو يقولون الله موجود وله شركة، أو الله موجود وله أبناء، الملائكة بنات الله، ابن الله، كل الكلام ده، الله فقير ونحن أغنياء، يبقى إذن المسألة دي بيترتب عليها غضب الحق، لأن خليفته في الأرض لم يؤدي المطلوب منه على حسب منهج الله. إذن فالإيذاء لا بد أن يكون بالقول، ما يمكنش يصل إلى الله ليفعلوا فيه إيذاء. فما دام إذاء بالقول، نقول لهم أنتم لم تخرجوا وإن كنتم كافرين عن قبضة ربكم. إياكم أن تظنوا أنكم إن كفرتم خرجتم عن قبضة الحق. أنا خلقتكم مختارين فيما كلفتكم به، لأعرف من يقبل علي بحب لا بقهر. تركتكم مختارين، تأمنوا أو ما تأمنوش، تطيعوني أو تعطوني. وكان من الممكن أنني أخلقكم على هيئة صالحة بحيث لا تستطيعون المعصية كما خلقت الملائكة، ولكني لا أريد أن يذهب خلقي إلى حبي بقهر، وإنما أريد أن يذهب خلقي إلى حبي باختيار، ذلك هو المقصود. والدليل على ذلك أنكم مخلوقون على هيئتين، هيئة لكم فيها اختيار، وهيئة مقبوضين في قبضة الحق الاختيار لكم فيه. فمثلا أنت تؤمن وتكفر أنت حر، تطيع تعصي أنت حر. طيب مدام تعودت التمرد على الله وتعودت المخالفة، وبقت كيف عندك أنك تخالف ربنا فلا تؤمن به أو تشرك به أو إلى آخره، بقت أنت عندك قدرة أن تخالف. طب ليه بقى ساعة أجري عليك ما لا اختيار لك فيه لم تعارض؟ أمرضتك، كان المفروض بقى أن مدام أمرضتك أنت متمرد بقى، لا ما تمرضش، تقول له لا مانيش مرضان، تمرض، يموتك، تموت، تصيبك. إذن لا تزال أنت في قبضة الله، أنت مخترت التكليف فقط، إنما في الباقي أنت. ومع ذلك إن كنت مخترت التكليف تؤمن أو لا تؤمن وتطيع أو لا تطيع، أنا رب ومطلوب مني أن أعينك على ما تحب. أنت كفرت بيه وأحببت الكفر، أنا هعمل فيك خدمة، مدام أحببت الكفر سأطبع على قلبك وأختم علشان لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان. يبقى أنا جيت على مرادك ولا لا؟ مما يدل على ان كفرك ما يهمنيش، لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون، وانا لا ازال في الامور التكليفيه انتم مختارين، انما في غير التكليف انتم مقهورين. والشاطر اجري عليه قضاء يتمرد عليه ولا يعملوش. الله، طب دي في اختيار وفي القهر، ففي القضاء قهر وفي التكليف اختيار، وبعدين هيجي وقت أمنع حكاية الاختيار دي خالص، وأقول في الآخرة لمن الملك اليوم، وأعود بقى إلى سلطاني، لمن الملك اليوم؟ إحنا ملكنا أشياءنا متاعنا بنملكه ولا بملكوش؟ وملكنا لملوك يملكونه ويملكوا متاعنا، خلاص. وبعدين في الآخرة يقول لا مفيش حاجة من دي، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى انتم في قبضتي، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ليه. أم قال لك لانني خلقتكم وخلقت لكم قبل ان اخلقكم بصفات الكمال فيه، فخلقكم مش هيجيب لي صفه كمال. ولذلك يقال الله خالق من اوصافه واسمائه الخالق حتى قبل ان يخلق الخلق، لانه بكونه خالق خلق، مش ما بقاش خالق الا لما خلق. ده هو ما اقبلش على الخلق الا لانه ايه؟ لانه خالق. يبقى هو خالق قبل ان يخلق الله. اذا لازم تفهم ان صفات الكمال دي لا ولا يمكن حد يجي ناحيتها، ان الا الرسول بقى في الايذاء. الرسول بشر فله لونين من الايذاء، نزاء يشترك فيه مع ربه بانهم يكذبوه، يا مجنون يا مش عارف يا ساحر يا كم يا مش عارف ايه يا الله الله الله الله، يقولوا اللي يقولوه. وبعدين يتعدى الى الفعل، يألموه بالفعل. الم يضعوا له في مكه سلى البعير اللي هو السقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره؟ هو ده كلام بالفعل اهو. يبقى اذا الرسول بيشترك في انه يؤذى كما يؤذى الله، ويؤذى اذاء بشري بقى ثاني فيه ايلام، فيه ايلام. طيب الم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف علشان يضربوا بالحجاره فتدمى قدمه؟ الم يكسروا رباعيته في يوم احد ويشد رسول الله فيها ويزح دمه؟ يبقى فيه ازائين ولا ما فيش ازائين؟ فيه ازائين. الا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ايذاء الرسول يتكلم عن ايذاء بشر، يجمع حاجتين اثنين، ايذاء بالقول وايذاء بالايه؟ ايذاء بالفعل. وبعدين يقول وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارم أزواجه. ولذلك قال إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أن تخالفوا ما جاء به أو تتهموه بما ليس فيه أو تتعرضوا له بإيلام حسي. وجاب حاجة واحدة بس بالنص، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. الله جد ليه كده الوحدة بقى كله كل دي وديكم؟ أم قال لك لأن دي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية أن الرجل كما قلنا سابقا يحب أن يتجمل على أحبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبة، يتجمل عليه بقصر، يعني. إنما ما عمرش واحد تجمل على واحد بأنه تعالى بص لمراتي ولا بص لها ولا خدها أبدا. يكره الحكاية دي كراهية تحريم. ولذلك سيدنا حذيفة كان يحب امرأته فقال لها ألا تحبين أن تكوني معي في الجنة؟ قالت نعم. قال إذن إذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى أنت بعد ما تموت غير على إنها تتزوج بعدك؟ آه ده طبيعة البشر. لأني سمعت رسول الله يقول المرأة لآخر أزواجها، وانت مدام عايز تبقى وياه في الجنة ما تتجوزيش بعد عشان هياخدك مني وتروحوا الجنة. النص ده موجود لآخر أزواجها، لكن وجه بنص آخر. سئل رسول الله مرة أي نساء الرجل تكون معه في الجنة؟ فقال أحسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا أن فيه إيه؟ تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمة آخر دي ما تطلقش في آخرية الزمن، ده في آخرية الارتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحله في اوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعه اللي مش عارف ايه من 10-20 سنه، يقول له ايه رايك لما قعدنا في الحته الفلانيه؟ يقول لك ده كانت اخر متعه، وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى اخرها يعني بلغت الايه؟ يبقى لاخر ازواجها في المتعه وان كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مشكوا العملية وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه ويتنقل من دي لدي ويروح هنا ومش روح هنا وينشغل قلبه ويتعمل ويتعفرط على المحبوبة بتاعته كان بيحب هند يقول ايه اهيم بهند ما حييت فان امت فوا اسفي من ذا يهيم بها بعدي البعد ما يموت بيفكر مين اللي هيجي يحبها تاني دي الله دي اذا مساله صعبه على الطبع الايه على الطبع البشري والتاني بقى ده بس اقتصر اللي تعب او مين اللي هيجي مطرحه انما التاني كان ابلغ منها اهيم بدعد ما حييت فان امت فلا صلح الدعد لذي خلة بعدي ما يعني اذا مراتب ويحدثنا التاريخ ان واحد من الأسرة العباسية أظنه الهادي كان يحب جارية اسمها غادر ومن حبه لها قالوا انه تزوجها وبعدين في خلوة من الخلوات الهيام والعشق قال لها عاهديني لأنه كان مضعوف الصحة شوية إذا أنا مت اوعي تتزوجي بعدي فدته العهد على إنها ما تتجوزش بعده وبعدين بعد مدة كده وهديت النار له أخ خد باله منها وخدت باله منه فتجوزها لما طالت المسألة بقى وبردت ما هي أصل المصائب لها عمر كل مصيبة لها عمر كل شيء في الكون يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصائب فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر الست اللي مات وحيدها وهي عمالة تعمل اللي عملناه وبعدين إيه يشوفها عمالة بعدين بعد مدة كده تضحك وبتاكل وبتشرب ومش عارف إيه وبتعمل وده من لطف الله من إيه من لطف الله فالست بعد ما مات الحرارة بتاعت الحب بتاعت الهادي بردت اتجهت لأخوه وأخوه برضو كان واخد باله منها لان مدام يعني بالشكل ده كده وبده ياخد عليها عاده حتى بعد الموت تبقى لازم ملتفته لكنها ما صبرتش وتزوجته ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يعامل في هذه المساله يعامل غرائز هو اللي خلقها مثلا التي يتوفى عنها زوجها كانت عدتها قد ايه لا 14 و10 ده بعدين وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ما يخرجهاش من البيت حول سنة حول تقعد كده بالشكل دي سنة وبعدين عالم الغرائز إنها بعد ما تموت الراجل حتى ده مش عارف يمكن تفكر في مش عارف إيه أم راح منزلها لإيه البعض أشهر وإيه احترم الغرائز اللي خليها إيه أدي احترم فلما الغادر اتجوزت اخوها الهادي جاءت في يوم وصبحت صارخه اللي في القصر كلهم الولائد والمماليك راحوا ايه ايه هل تكون رايت الهادي في الرؤيه ومشتني في الرؤيه الكلام ده وبيقول لها ايه خالفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر ونكحت غادرة أخي صدق الذي سماك غادر لا يهنك الإلف الجديد ولا عدت عنك الدوائر ولحقت بي منذ الصباح وصرت حيث ذهبت صائر فقالت الأبيات تسجلوها لها وذهقت وماتت نعم لكنها بديت بس كده على شكل إذن معناها إن دي حتة إيه حتة بشرية فقول الله لنا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا معنا. لما يتكلم عن إزاء الله وإزاء الرسول إذن إذا استحقوا الجزاء في أنهم يطردوا ويلعنوا ويعد لهم عذاب يبقى محق عدالة ولا مش عدالة إذن هي عدالة